والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع إن شاء الله من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع القسم الأول منها، أبجديات في العقيدة. أخذنا الأبجدية الأولى، معنى العقيدة، وأردفناها بمعنى الدين، ونستطيع أن نقول هي الأبجدية الثانية، معنى الدين. ثم وقفنا مع معنى الإسلام مأخوذة من العنوان العقيدة الإسلامية. كلام عن العقيدة، تطرق بنا للكلام عن الدين، ثم كان الكلام عن الدين كالمدخل والتمهيد للكلام عن الإسلام في بيان معناه اللغوي والاصطلاحي ومعانيه في القرآن الكريم، حيث هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء، وهو الرسالة الخاتمة التي أكمل الله بها الرسالات وأتم بها الدين وأعظم بها النعمة، وهو الفطرة، وهو نور الله الذي لا ينطفئ، وهو الدين الشامل الكامل الذي أركانه خمس وبنيانه حياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ومؤيداته أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله، ومتمماته ومكملاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن الذي نتجمل به مظهرا ومخبرا. حول هذه المعاني كانت دروسنا الستة الماضية، وبهذه المعلومات المختصرة في تعريف الإسلام ننتقل إلى الكلام عن الإيمان إن شاء الله تعالى. وحديثنا عن الإيمان من باب الترادف بينه وبين الإسلام، وكأبجدية من الأبجديات التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يكون ملما بها وأن يصحح الأخطاء التي تدور في فلكها. قلت للترادف بين الإسلام والإيمان، نحن شرعنا أو سنشرع إن شاء الله في الحديث عن الإيمان، وإن كانت الكلمة قاصرة هذا الترادف قد لا يكون ترادفا، قد يكون تغايرا، أو يجمع بين الترادف والتغاير ما يقوله العلماء عموم وخصوص، فالعموم يكون فيه معنى الترادف، والخصوص يكون فيه معنى التغاير، وهو أمر قد يعتريك إذا سئلت أأنت مسلم؟ تقول الحمد لله أنا مسلم والحمد لله. وقد تسأل أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن والحمد لله. لكن قد تفكر فتقول أنا مؤمن يعني أنا تقي، أنا أزكي نفسي. الله نهى عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يا أخي أنا مسلم، لكن مسألة إننا مؤمن ربما لم أصل إلى الإيمان بعد، أو دعني أقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. إذن هذه المعاني موجودة، فهل أقول أنا مسلم أو أقول أنا مؤمن؟ وهل يحق لي الاستثناء في معنى الإيمان فأقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو على طريقة المتكلمين لا ينبغي الاستثناء في الإيمان وإلا كان شكا؟ فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنما يشك في دينه وتدينه، أو كأنما يشك في إسلامه، وهذا لأنهم جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان والإيمان مرادفا للإسلام. فكما لا يجوز أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، كذا قالوا لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وطلبوا منك أن تعزم الأمر وتقول أنا مسلم وتقول أنا مؤمن، فهل يصح الاستثناء أو لا يصح؟ وهل الأمر يصل بنا إلى حد التعصب المذهبي الذي وجد في فترة من الفترات، حيث جوز الشافعية الاستثناء في الإيمان، فكانوا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ولم يجوز الأحناف الاستثناء في الإيمان بالنظر إلى أصله لا إلى كماله، فكان الحنفي يقول أنا مؤمن. ترتب على هذا الخلاف، مع أنه خلاف لفظي، من نظر إلى أصل الإيمان لم يستثني، ومن نظر إلى كمال الإيمان استثنى، ومع ذلك التعصب المذهبي وصل بهم إلى حد هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية أو لا؟ فقال بعضهم لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية لأنها تستثني في الإيمان وتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، وهذا شك في الإيمان، والشك في الإيمان ضرب من الكفر، وبناء عليه لا يجوز للحنفي أن يتزوجها. ثم قال بعضهم في ظل تطور المذهب ويجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على الذمية من باب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا هراء، هذا كلام فارغ لكن موجود. وأقول كلامي عن الإيمان من باب معرفة هذه الأخطاء وتصحيح المسألة والنظر إلى الإيمان من منظور أهل السنة والجماعة، بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن التعصب والضلال الذي مال إليه أهل الفرق وأصحاب الضلالات. وقبل الكلام في مثل هذه القضايا ينبغي الرجوع بنا إلى أصل القضية، وهو ما الإيمان؟ ودائما وأبدا في المجال العلمي، وأنتم طلاب علم إن شاء الله، هو الاستثناء هنا وارد، ينظر في التعريف إلى اللغة للدخول بها على الاصطلاح أو المعنى الشرعي. فالإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وورد أيضا في معانيه لغة الإقرار والمعرفة أو الاعتراف. وأشهرها التصديق، ودليله في كتاب الله في قصة إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فالإيمان لغة التصديق. تقول أنا مؤمن بكذا مصدق به أو مقر ومعترف. وهذا المعنى اللغوي قد يصح على أشياء كفرية، كأن يقول الإنسان أنا مؤمن بالشيوعية فهو بها مؤمن أي مصدق، أو يقول آخر أنا مؤمن بالعلمانية وهو كذلك أي مصدق بها، ولكن إيمانه بالعلمانية أو إيمانه بالشيوعية أو إيمانه بالماسونية هو الكفر في نظر الشرع. فالمعنى اللغوي ضرب، والمعنى الشرعي ضرب آخر. والوقوف بالمفهوم عند المعنى اللغوي ضرب من عدم الأمانة العلمية أو من القصور العلمي أو من الخلط أو نحو هذا، لأن بعض المتكلمين في مفهوم الإيمان وقفوا بالإيمان عند هذا المعنى اللغوي، الإيمان عندهم تصديق، أو الإيمان عندهم إقرار، هكذا. يعني لو أخذت مفهوم الإيمان عند الجهمية فهو لا يعد إلا أن يكون تصديقا، وكذا عند المرجئة، وإن كانت المرجئة في مفهوم الإيمان قد انقسمت إلى قسمين: منهم من نظر إلى الإيمان على أنه تصديق، ومنهم من نظر إلى الإيمان على أنه إقرار، ويسمون عند علماء أهل السنة بغلاة المرجئة. فالذين قالوا هو مجرد تصديق أي بالقلب، اعتبروا الإنسان مؤمنا حينما صدق بقلبه ولو نطق كفرا ولو لم يؤدي عملا صالحا قط. فمجرد التصديق عندهم هو الإيمان، ولا يضره أن ينطق الكفر ما دام القلب مصدقا وموقنا. والفريق الثاني من غلاة المرجئة يرى أن الإيمان هو الإقرار، فلا يضيره أن ينطوي القلب على كفر خالص ما دام تلفظ بكلمة الإيمان فهو مؤمن، وإن انطوى القلب على الكفر والتكذيب. لماذا هذا الضلال الذي وقعت فيه المرجئة ووقعت فيه الجهمية والجبرية ومن على شاكلتهم، فرق أخرى كالكرامية؟ ويأتي طبعا أقوال أخرى جمعت ما بين التصديق والإقرار وفقط، أن الإيمان تصديق بالقلب وتلفظ باللسان، وهذا يكفي عندهم. وبه قالت الأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء كالأحناف، والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطأ المرتبط بأصل من أصول الدين بعنوان بأساس قضية الإيمان هو الوقوف عند المعنى اللغوي دون النظر إلى المعنى الشرعي. والمعروف لدى عامة الناس فضلا عن متعلميهم أنه لا يجوز الوقوف عند المعنى اللغوي لما جاء به الشرع، بمعنى الصلاة ركن من أركان الإسلام، ما معناها لغة؟ الدعاء. فلو وقفنا بالصلاة عند معناها اللغوي لقلنا لا صلاة في الإسلام إلا الدعاء، فلو رحنا ندعو أدينا الذي علينا صلينا. وقد خاطب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكانت صلاته عليه الصلاة والسلام دعاء، وكان إذا أتي بالزكاة عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل فلان. وصح أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قوم أتوا بزكاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة لغة الدعاء. ومعروف أننا لا نقف عند المعنى اللغوي وإنما ننطلق إلى المعنى الشرعي، بأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وبما لها من شروط صحة ونحو ذلك. الزكاة لغة النماء والبركة، زكى الزرع إذا نمى، فهل وقفنا بالزكاة عند معناها اللغوي أم أن الزكاة لها أحكامها ولها نصابها ومصارفها وما إلى ذلك؟ والصيام مطلق الإمساك، وفي لغة العرب إذا قال الرجل أنا صائم يعني ممسك عن الكلام، ومنه قول ربنا عز وجل لمريم البتول رضي الله عنها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهل وقفنا بالصيام عند معناه اللغوي؟ والحج الذي معناه القصد، فمن قصد مكانا أو يمم وجهه نحوه فهو يحج إليه لغة، وإلا فالحج في الشرع له مناسكه المعروفة والمحددة. فمن من أنصاف المتعلمين، فضلا عن المتعلمين والعلماء منهم، وقف بالمعاني التي جاء بها الشرع عند حدود اللغة حتى نقف بمفهوم الإيمان عند معناه اللغوي فقط، ونقول لا يعد إلا أن يكون تصديقا، ولا يعد إلا أن يكون اعترافا أو إقرارا. وهل التصديق أسعف المشركين وقد كانوا مصدقين ويعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي ذلك قال الله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهل التصديق أسعف أهل الكتاب وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون؟ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهل هذا التصديق أسعف قوما آخرين قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل هذا التصديق أسعف أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صدق بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل تصديقه وصل إلى حد الإقرار وأنشد قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، فلولا حذاري ملامة أو مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هل أسعفه تصديقه؟ لا، ولا حتى إقراره. وهل اليهوديان اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألاه فأجابهما صلى الله عليه وسلم فقال نشهد أنك رسول الله، تصديق مع الإقرار؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخاف يهود، نخاف يهودا، لقد زعمت يهود أنها تنتظر نبيا بعد داود، ولم يذعن ولم ينقاد، فلم يحكم لهما صلى الله عليه وسلم بإسلام البتة مع ما أظهراه من تصديق ونطق به من إقرار. فهل مثل هذه الأمثلة الواضحة في القرآن والسنة يقال معها الإيمان مجرد تصديق، أو الإيمان مجرد إقرار؟ ولو كان الإقرار ينفع فلما لم ينفع إبليس وهو القائل فبعزتك معترفا بوجود الله ووحدانيته ومقرا له بالعظمة والعزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومع ذلك فإبليس على رأس الكافرين ولم ينفعه إقراره هذا لأنه لم يكن منه الانقياد ولم يكن منه الامتثال، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعن أي تصديق يتحدثون؟ أو إقرار ومعرفة؟ هذا إبليس يعرف ربه، وصنوف من الخلق يعرفون ربهم، أما حكم لأحد منهم بالإسلام أو الإيمان؟ وإذا فهمت هذه الجزئية ونحن هنا نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة دون الخوض طويلا في علم الكلام، فقط إنما هي الإشارات من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء، وإلا فكلامهم في هذا الجانب كالهم على القلب، هو كلام ينبغي أن يطوى ولا يحكى إلا أن يكون في مجال الرد عليه والسخرية منه. لكن نقرر أن الإيمان الذي عرفنا معناه لغة الإقرار أو التصديق أو المعرفة لا يكون هو الإيمان شرعا حتى تذهب تلك الفرق القائل منهم أن الإيمان تصديق والقائل إن الإيمان إقرار والقائل إن الإيمان مجرد المعرفة دون أن ينظر لشيء سوى ما قاله ودون أن يلوي على شيء، فقط المعرفة وفقط، ثم يرتب على ذلك بأنه متى ما عرف ليفعل ما يفعل وليقل ما يقل، ومتى أقر فلا يضيره جحود ولا استهزاء ولا كذا ولا كذا، ومتى ما صدق فلا يضره أن ينطق كفرا. ما هذا؟ أو هذا الدين يضرب بعضه ببعض ويلعب بدين الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الطريقة؟ وهل ينبغي أن يؤخذ النص الواحد يستل من بين النصوص لتنبني عليه الأحكام دون جمع بقية النصوص التي في الباب الواحد لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح؟ وهل يعقل أن يؤخذ المعنى اللغوي وفقط دون أن ينظر إلى الجانب الشرعي والاصطلاحي الذي جاء به الشرع؟ وقد ضربت لك المثل بأننا لو وقفنا عند تعريف الإيمان على معناه اللغوي كما زعمته الفرق الضالة ما كان عندنا صلاة بالمعنى الشرعي، وإنما نكتفي بالدعاء بالمعنى اللغوي، وعلى ذلك فقس الزكاة والصوم والحج وأمور أخرى في الإسلام. لا، ومن هنا أتي من أتي من قبل فهمه ومن قبل قصوره وجهله بأنه لا نقف عند المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، ولا نقف عند الدليل الواحد دون أن نجمع الأدلة التي ترتبط به في الباب. لكن أن يقال مجرد التصديق، مجرد المعرفة، مجرد الإقرار، ونجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من صدق ولم يحكم له بإسلام، ومن أقر ولم يحكم له بإسلام، ومن عرف وحكم عليه بالكفر، ومن جمع بين التصديق والإقرار والمعرفة ولا صلة له بالإسلام أصلا ولا بالإيمان، كل هذا يؤكد على أنه ينبغي النظر إلى تعريف الإيمان بجمع النصوص التي يفهم منها الإيمان. اللغة يستأنس بها، ولكن الشرع هو الأساس. فحين نوقشت أفكار المتكلمين وآراؤهم، هذا الذي زعم أن الإيمان مجرد معرفة، فيرى أن هذا يتناقض مع بقية الأدلة، أو أن الإيمان مجرد إقرار أو مجرد تصديق، فجمع علماء السنة أهل السنة والجماعة أئمة السلف رضوان الله عليهم، جمعوا بين النصوص لغة وشرعا ليخرجوا لنا بتعريف للإيمان فيه رد على أهل الضلال وأهل الزيغ والبدع، فقالوا: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فهذه خمس جمل: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ومرة ثالثة عشان تقوموا حافظينها إن شاء الله: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وأهل السنة والجماعة حين ذكروا هذا التعريف للإيمان جمعوا بين النصوص في الباب وألفوا بينها فتعاضدت ولم تتنافر، واجتمعت ولم تتفرق ولم تتناقض ولم تتعارض. وهم في هذه الخمسة يردون على فرق الضلال كل باسمه أو بمسماه. فالثلاثة الأولى رد على من زعم أن الإيمان مجرد تصديق، أو أن الإيمان مجرد إقرار، أو أنه لا صلة للعمل بمسمى الإيمان. والجزئية الأخيرة كما قلت لك عند الأشاعرة والماتريدية: ومن نهج نهجه. وهذه التي جعلتني في بعض الدراسات والأبحاث التي كتبتها قلت: وليست الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة كما هو مشهور في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وإن كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لكن ليسوا هم بدليل الفرق في مفهوم الإيمان الذي هو عند الأشاعرة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان ولا دخل للعمل فيه ولا يندرج في مسماه، والعمل مندرج في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا ينفك عنه بحال. واختلافهم في مفهوم التكفير ومتى يطلقون الكفر على الأشخاص أو على العموم أو على التعيين في فروق. والاختلاف في قضية تأويل الصفات وهي من أظهر المسائل البادية في هذا الخلاف. وهناك أمور أخرى جعلتنا نقول بحكم البحث العلمي يوم أن كان البحث العلمي له حرية كما يقال حرية البحث العلمي، كنت أظن أن هذا المعنى لا يزال موجودا، فباسم حرية البحث العلمي كتبت أن هناك فروقا بين أهل السنة والجماعة من جانب وبين الأشاعرة والماتريدية من جانب، وكأنه قامت الدنيا ولم تقعد. وليتني أخاصم إلى مجمع علمي أو لجنة علمية، لا بالقوة هذا كلام ما ينبغي ولا يكتب ولا يدرس للطلاب، ومثل هذه الأفكار ينبغي أن تبتر وأصحابها يبترون. ما هذا؟ وكأننا نعيش شريعة الغاب، مع انه بيقولوا احنا في عصر الحريات. على الاقل حرية البحث العلمي. على كل حال قول أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، فيه رد على المرجئة، على الجهمي، على الأشاعرة والماتريدية، على الكرامية، على الكلابية، صنوف من الفرق. أعفي سمعك من أن تسمع فرقة الأشاعرة وتحتها كذا وكذا، المعتزلة ويندرج تحتها كذا وكذا، المرجئة ويندرج تحتها كذا وكذا، كلام يمكن أن تدرسه من باب ملح العلم، من باب معرفة بالشيء، لكن يعنينا هنا أن نقف على الصواب، وربما وقوفنا على الصواب استدعى أن نلفت النظر للخطأ لندرك الصواب. وقولهم يزداد بالطاعات رد على من زعم أن الإيمان لا يزيد وينقص بالعصيان، رد على من زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص. فهناك قول يقول الإيمان يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، وقول يقول لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. ونحن أهل السنة والجماعة نقول يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، يعني أنه يقبل الزيادة ويقبل النقصان. وعندنا على كل جزئية مما ذكرنا أدلة، وقد ذكرت طرفا منها وأكمل إن شاء الله. فالإيمان تصديق بالجنان، لابد، لأنه لو جئنا بإنسان يتلفظ باللسان ويعمل بالأركان كمان، ما هو مجرد تلفظ باللسان وبيعمل بالأركان، وما عنده تصديق الجنان، كلمة الجنان هنا يعني القلب، وتنطقها مفتوحة هكذا الجنان بفتح الجيم والنون ولا تقول الجنان فيتغير المعنى ويتحول إلى جمع جنة، جمع جنة جنان وجنات، لكن الجنان القلب. وذكرهم الجنان لما بعده من اللسان والأركان كالسجعة تعين طالب العلم على حفظ التعريف، وإلا يمكن أن تقول تصديق بالقلب أو تسميه إن شئت بالفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو قلب وهو فؤاد وهو جنان. التصديق بالجنان عندنا من أقر باللسان وعمل بالأركان لكن لم يصدق بجنانه، ما موقفه في الشرع؟ منافق، نفاق عقدي، بعد قراءة صدر سورة البقرة ستجد قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى أن تكمل 11 آية في وصف المنافقين في صدر سورة البقرة. وهؤلاء المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتصديق باللسان موجود، وكانوا في الصف الأول خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالعمل بالأركان موجود، وأحيانا كان يلمزهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهم الصحابة، حين يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فدل على أنهم كانوا يتثاقلون عن بعض الصلوات، لأن خروجهم مظهر كلام، مجرد مظاهر، تظاهر أمام الناس، ولو كانت مبنية عن عقيدة لرأيتهم في كل الصلوات. وزي المثل المغربي اللي بيقول لك صلاة القواد الجمع والأعياد، يعني حاجات على سبيل المظهر، حاجات تتصور في التلفزيون، وفي حاجات المفروض ما تتصورش خالص. فكان المنافقون يصلون، ولكن كما وصفهم الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والسؤال، نطقوا باللسان وعملوا بالأركان، فماذا أجدى عنهم مع عدم وجود إيمان القلب؟ فكانت آيات سورة المائدة أيضا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وخذ الحكم من سورة النساء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فرأينا أن ترك هذا الركن الذي هو تصديق القلب لا يجدي عنه شيء آخر، وإلا فهذا هو النفاق الذي هو أشنع صور الكفر. لذا كان الجزاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهل مع النظر للأدلة بهذه الصورة التي يعرفها المبتدئ في طلب العلم يجعل فرقة من الفرق تقول كغلاة المرجئة إنما يكفيه الإقرار وفقط وإن جحد بقلبه؟ فماذا عن المنافقين إذن؟ هم إذن في قمة الإيمان في نظر غلاة المرجئة؟ هذا ضرب الدين بعضه ببعض. تصديق بالجنان وتلفظ باللسان الأمر الثاني، والركن الثاني من في مسمى الإيمان تلفظ باللسان. لأنه لو أيقن إنسان بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه فكيف أعده مؤمنا أو مسلما؟ كيف أعامله؟ أعامله على ما في القلب. أنا لا أطلع على القلوب، ولم نؤمر أن ننقب عنها، ولا يترتب عليها حكم لا سلبا ولا إيجابا. آمن بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه ليس بمؤمن، وكفر بقلبه وأعلن الإيمان بلسانه هو في ظاهر الأمر مسلم، وإن كان عند الله منافقا. ولكن يبقى هنا حديث خالد: إذن لي يا رسول الله أن أقتل فلانا. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: يا خالد، إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. فدل هذا على أن الحكم عندنا على الظاهر، والله يتولى السرائر. ورجل آمن بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه لا نحكم له بإسلام ولا بإيمان. قد يقول قائل: لعله مكره. نقول: والإكراه لا يكون في كل الأوقات، فلو أسر إلى من يثق فيه بأنه ينطق بالشهادتين ولو لم يعلنها أمام الآخرين نسمي هذا إكراها، لكن لا ينطق بها بتة، لا يسر بها لصديق، لا تسمع منه في سر ولا علانية ولا ظاهرا ولا خفية، فكيف نقول هذا مكره؟ كالذي يسلم من النصارى مثلا، فإن أسر بإسلامه فهو عندنا مسلم لأنه نطق بالشهادتين، لكن دون أن يعلم أهله ودون أن يعلم الناس. ولكن هناك ولو عادت قليل علم بأمره وعلم بإسلامه ونطق الشهادتين أمام أحد أصدقائه، أو كتب وصية فيها أنه نطق بالشهادتين، فيها أنه مسلم وأنه إن مات يدفن في مقابر المسلمين، نعامله على هذا. لكن عرف أن الإسلام هو الحق وأن ما سواه هو الكفر، وظل ينتظر الفرصة السانحة ليعلن إسلامه ولينأى عن اضطهاد أهله وملته، ولم تأتي هذه الفرصة في لحظة من اللحظات حتى قضى نحبه، فكيف نحكم له بالإسلام؟ فكان لابد مع تصديق الجنان تلفظ اللسان. وقد ذكرت لك سلفا أن أناسا كثيرين صدقوا بقلوبهم ولم ينطقوا بألسنتهم، بل جحدوا واستكبروا مع وجود اليقين الكامل والتصديق التام الذي يملأ جنبات قلوبهم. وما حكم الله عز وجل لأحد منهم بإسلام ولا بإيمان. وأوضحهم مثالا أبو طالب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يوما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. توقف فلم يقلها. يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، لأنه يعلم ما عنده من إيمان قلبي، يعلم ما عنده من تصديق، يدرك الدور الذي بذله في الدفاع عن الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا نزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آخر مرة وهو يحتضر دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب وقت الوفاة وعنده أعيان القوم، كبار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. ينظر إلى ابن أخيه نظرة، وينظر إلى سادة قريش النظرة. طب أنت بتموت، مالك سادة قريش والمنصب واللي راح واللي جه، والقوم يلاحقون: يا أبا طالب لا تضعف يا أبا طالب، لا يغرنك ابن أخيك من نفسك يا أبا طالب، دينك ودين آبائك على دين عبد المطلب يا أبا طالب. ما يدعون له فرصة للتفكير حتى، قال: على دين عبد المطلب. ثم مات. فخرج عليه الصلاة والسلام من عنده يقول لابنه علي: قم على أمر أبيك، روح ادفنه. ولا يصلي عليه؟ ومع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام مفطور على الرحمة، يدرك الدور الكبير الذي قام به أبو طالب، حتى إنه بعد موته كيف ناله من الإيذاء ما لم يناله طوال السنوات التي عاشها في كنف عمه. فراح يقول عليه الصلاة والسلام: سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ترى هل كان أبو طالب ينقصه التصديق، وهو الذي علم أن دين محمد خير أديان البرية دينا، وهو الذي ظل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما أوتي من قوة، لا يهمه منصبه كسيد من سادات قريش، ومع ذلك لم ينطق. وحتى تقطع كل حجة وكل شبهة لدى أصحابها تنزل هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. حكم الله. ولو رحت وعلق استطرادا واعتبر هذا الاستطراد خروج عن تعريف الإيمان، لكن لترى ما في القوم من ضلال. أبو طالب الذي مات على الشرك وفيه نزلت هذه الآيات، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار له، وحتى لا يقول إبراهيم استغفر لأبيه، جاءت الآية بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. يعني بقول لك أنت عندك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في كل اللي فات، واستثني إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه لا تتأسى به فيها لأنها كانت عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فخير من علمنا الولاء والبراء إمام راية التوحيد الرجل الأمة إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. براء وولاء، تخلية وتحلية، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. هل مع هذا الوضوح تبقى غشاوة حتى نجد من الصوفية من يزعم أن أبا طالب مات على الإيمان؟ وسمعت واحدا منهم ينخع أحاديث، أعتقد هذا هو اللفظ الذي يليق، وإن كان لا يليق بالمجلس لكن هو الذي يليق بكلامه، أن أبا طالب حين مات كافرا ضجت السماء وضجت الملائكة وقالوا يا ربنا عم نبيك يموت كافرا. لهم يعني انتوا عاوزين ايه؟ مش ممكن خلاص الروح لسه مع ملك الموت، نزلوها تاني. ورجعت الروح الى ابي طالب، فلما رجعت اليه روحه والقوم ليسوا عنده قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ومات مؤمنا طاهرا كما ان فرعون عندهم مات مؤمنا طاهرا. وان شئت فاقرا فصوص الحكم. وينبني على هذه الأباطيل معتقد لدى طريقة كبيرة في البلد بدون ذكر اسمها على مجلة تخصهم، يكتب العنوان العريض اللي بيسموه المنشط، اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد، أو ده زي الآل سيدنا إبليس وسيدنا أبو جهل. وزد على ضلالة الصوفية في هذه ما ضلت فيه الشيعة، فلا يمكن أن يكون أبو الإمام عندهم كافرا. وده الإمام الأول، ما هو الإمام حتى الـ11 ولا الـ12، الإمام الأول علي بن أبي طالب، كيف يكون أبو الإمام كافرا؟ ومن اعتقد عندهم كفر أبي طالب فهو الكافر، وهذا دين الشيعة. ودي بقى الاستطرادة والخرجة اللي أنا حبيت ألفت النظر إليها، ترى صورا من الضلال لم تنأي مفهوم الإيمان. الإيمان تصديق بالجنان تلفظ باللسان ولو الأكار. لست أدري أختصر القول أم أتوسع فيه. بادئ ذي بدء أقول كلمة الأركان لزوم سعة، فقد يفهم منها العمل بالأركان أركان الإسلام، مباني الإسلام الأربعة من بعد الشهادتين، على إنه إذا عمل بالأركان، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة، أتى الزكاة، صام، حج، يبقى ده العمل بالأركان؟ لا. أريد بكلمة الأركان هنا الجوارح، يقال على جوارح الإنسان أركان، فعمل بالأركان يرادفها لإزالة هذا اللبس ولو فيه الخروج عن السجعة، أي العمل بالجوارح. بعد ما تكلم عن القلب واللسان شرع يتكلم عن الجوارح، وكل جارحة لها ما يمت بصلة إلى العمل. العمل بالأركان تساويها العمل بالجوارح. العمل بالجوارح أوامر نواهي أركان وفروض وواجبات وسنن ومستحبات. قد يصل الأمر إلى أدنى السنن وأقل المستحبات، وما يسمى في كتب الفقه بالمن كافر. النهي من الإسلام من سنة النبي عليه الصلاة، فقل لا أقر هذا ولا أعترف، أجحده وأسخر منه. لحية إيه اللي بتقول هي ناقصة فرش، ناقصة مكانس. أنا ما بقيتش بقى واحد حلق اللحية لأنه ترك سنة ولأنه قصر في طاعة. المسألة دخلت في الجحود والاستهزاء والإنكار، استحلال الحرام وتحريم الحلال. والشاهد من هذا المثل أن العام بغض النظر عن كلام المتكلمين أهو شرط صحة كما قالت الخوارج أم شرط كمال؟ ولسنا بالخوارج، فمعناه التقصير في أي طاعة والوقوع في أي معصية ينبني عليه اختلاف. يسمى الإيمان بما يفهم منه الكفر أو الخروج عن الإسلام، كما دانت بهذا فرقة الخوارج التي هي بدورها مرقت عن الإسلام والعياذ بالله، فكانوا يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وبحكم النبي العدنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وقول من قال من ممن نسب الى اهل السنة والجماعة باعتبار انه كل من هو اشعري وكل من هو ما تريدي على انه اهل السنة وجماعة بان العمل يعتبر شرط كمال فليس على اطلاقه لانه قد يكون شحه في بعض او في الصلاة مثلا او في وعاوز دغنى شوية بالصعيد فيما يسمونه بجنس العمل وان كان الكلام عن جنس العمل انا فقط اشير اليك عنوان لكني لا ادين الله به ولا اعتبره لعدم وروده في القرآن او في السنة ورحم الله رجلا من علماء الامة ومن شيوخ السلف حين سئل عن مسألة جنس العمل قال جاءت في القرآن قالوا لا أجاءت في السنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا قال فانطنح ما أنزل الله بها من سلطان لا في قرآن ولا في سنة خلوا عنكم وهو يعيب على الشباب أنهم يفتعلون أمورا يختبرون بها كبار العلماء حدثنا فضيلة الشيخ عن قضية جنس العمل الشيخ طول عمره يذاكر علم ويدرس دروس ايه جنس العمل ها ما يعرف جنس العمل ما قرأه في كتاب ولا في سنة ومع ذلك بتذكر هنا في كتب تناولتها وكتب ردت عليها وكتب علقت عليها ومثل يقول لك الشرح والاختصار اختصار الاختصار وتفصيل المختصر والتهذيب وتهذيب التهذيب والحاشية وحاشية الحاشية طبعا أمة فاضية لا والعمل بالأركان أي العمل بالجوارح والذين دين الله عز وجل به أن هذا العمل من مسمى الإيمان وأنه في جانبه التصديقي لا بد من الإتيان به كاملا بنسبة 100% لا يقل لا يصل إلى 99% أو 9 من 10 وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الإسلام بكامله بفرائضه بسننه بأوامره بنواهيه بشعائره وشرائعه بحدوده وأحكامه عباداته وأخلاقه ومعاملاته كل كبيرة وكل صغيرة من الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنه التسليم التام والإذعان الكامل والانقياد المطلق لكل ما جاء به هذا الدين فهو مندرج في مسمى الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان الذي قلته الآن وأؤكد عليه جانب التصديق الذي لا يعتريه جحود ولا استهزاء ولا إباء ولا اعتراض وسيأتي الكلام عن هذه المعاني الفرق بين الجحود والاستهزاء والاستكبار والاعتراض وما إلى ذلك عند الكلام عن الكفر لأن الكلام الآن عن الإيمان هننطلق انطلاقة أخرى وأبجدية أخرى إن شاء الله نقول ويناقض الإيمان ويناقض الإيمان الكفر، فالكفر نقيض الإيمان. يبقى ساعتها ايه اقسام الكفر وانواعه؟ فجانب التصديق امر لا تهاون فيه بتة ولو في ادق الامور. ولذلك ونحن في الامور المثارة الان على الساحة، زي قضية الختان، زي قضية تحريم تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، بنقول يا جماعة في حاجة من اتنين مش فاهمين الحكمة، اسألوا واستفسروا، ومن حقكم أن تعرفوا الحكمة ومن حقكم أن تسألوا، لكن الذي ليس من حقكم ولو لم تفهموا أن تعترضوا على شرع الله. شرع الله لا يعترض عليه، والاعتراض عليه كفر. لكن لو قدر الإنسان لا يدري ما الحكمة في أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، ما الحكمة في أن الإسلام أمر بختان الإناث كالذكور، ما الحكمة في تحريم الربا، ما الحكمة في كذا أو في كذا، له الحق أن يستفسر مثل ما فعل